ومن صاحبي العوار مراد ويفوجو الرياض الفرجات خارجة متعب صرك في جلايب الدروج محاسن الريام بشوف نظرا يهيجو في حضرتهم كل هايجة تترك من راها على الفضام في الهج ناس اللي هوا ينشدو وعوانسها يعرجو هادي ترقص ديك طارجة كاقلع بسرح الرياح فوق الموج أسلمي دام يا ساقي للميلة والرجوم مولات الغرة الواجهة قد الرياح من فراجا زهوة وعز وانتاج طابو سرور وقت الحاجة للي عشيق محتاج نظر للعيون دعاجة وخددهم طماج هيفات كاكواكب بتياب العز توجو بشمايل وسرور واهجة نوار في بطحة تبسم الخروج عكريس ناف وعبارق بالخمسات دمجو وسباني عنام عرجا وحلول عليهم طالقات دموج بيجات كفريت لداك تباج بيجو صل الله في كل هيجا رج راجا بنسيم تنتقل وتروح كاسر بدام يا ساقي الميلة مولات الغرة لوهجة شطارة الريام لا لا تيم غيناجي بحري المولتياج بين الريام روح مهاجي سلات سيف حجاج حازل بهال خد العاجي وعلي خال مزناج نعني غلام حاضي ورد لي وجنات الوجو عساس على طغر طنجة شاج حربي خف مرياح الجوج وحروف أبطال مال العشاق ربجو طغيان تشالي فرانجا سكافة منهم خاطري متجوج وشفار كاسوارم قبل الطعناي ودجو في قلوب العشاق وادجا محلاهم لولا مصالهم حدوج قاسم دام يا ساقي الميلة بضرجو مولات الغرة الواجهة سلطانة الريام لا لا خدوج فاجيه موم قلبي فاجي برضي عطاس تزاج دا حدوى حروض لاجي حتى عمرت المزاج ناجي حبيب قلبك ناجي محلا حديث الغناج بلا الغنج فتنا وعساك إلى يغنجو مناير في الجو صارجا تفجي بضيان ظلام كل ديوج بزواقهم ونقيش على العدا يدبجو من زكا فيهم منجا من عارضهم ما عمرت بيه سروج وصيد عليا ميرهوان بالجو ما نقوالو عن ملاجة ما متليف محبت انسى مروج عزم دام يا ساقي الميلا ترجو مولات الغرة الواجة صالت ليام لا لا خدت نازل الوصال فريجا ليل الغرام منهاج من يصغال حبر السيجا قالوا رفيع الدراج وجرايم الضلال سميجا داحوا فراخ الهماج من الاصفا وما بلغوا رفعا ما تخوجوا شبراق الخلخال مهجا ما انتجا ما صرخ فندا فروج والفاض كشهاب ضريم الضاية تججو بين خيوط سير طاجة تجت بوم على غراب بين بروج وشت بمعصفة من قنب حتى تدرجو والداعي في الحرب ما نجا ما شال بحسام ما ركب سمحو قاسم دام يا ساقي للميلة مولات الغرة الواجهة صلاة الأيام لا لا خدت خدها خزراجا يا من صغال خزراج جبل توقت العملاجا دات البها الوهاج من فاقت الغزال زباجا والريم بنت صنهاج غني وزيد سلي قلب من صغاك فرجو من لا فقه مديح مهجا ريح فريحي صوت على جبال تلج نسبي في صيح عربي كم من مزعاج زعجو بزوابع هي زعجة والمخلول طراه كن وغدي لوج وجميع كل من خطبك يا حفاظ زوجو لا تعكزلو في المزاوجة الميزو العقل واللفاظ صنوج يا سمدام يا ساقي للميلة أفضر جو مولات الغرة الواهجة صبارة الريام لا لا خدت الفضال انتاجي رياس كل حملاج ولي ماشين واللي ماجي وشرافها وحجاج والرايدين عيب الجاجي القطا وبوم ودجاج تاقو قراصني عن مرصط الفراج بوجو بن غايم ومسوك نافجة ومحاسن عدات طاوصو عمهج سعدي سعيد سعد وقوي لا ما يعوجو يتعاطى سحرو فايجا صح العهد ما فرغت بيه انتج عبد الجليل قال الجاحد ربي حوجو تعطل بيه يا محارجا وتعصفو باقي مريحة المزعج قسم يا ساقي للميلة مولات الغرة الواهجة صبارة الريال لا لا خدت الأختر.